خمسون معرفة المختلف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يلتحق بها. قال في تعريف هذا النوع: وهو ما يأتلف أي يتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ صيغته. يعني إذا يتفق في الخط ويختلف في النطق بدل اللفظ أسهل. إذا يتفق في الخط وصورة الخط أيضا الحروف نفس الحروف وتختلف في اللفظ صيغته بمعنى النطق به نطق به مختلف. يا سيدي مسلم هذا فن نعم يعود إلى الضبط هذا وليس إلى تلقيط النقاط إلى التجميل والتخفيف والتصغير والتكبير. قال هذا فن جليل من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره بمعنى عثراته وأخطاره. ولم يعلم مخجلا يعني سيجد نفسه في بعض المواقف الحرجة أمام طلابه فيخجل من خلالها بسبب الخطأ. وهو منتشئ الأضابط في أكثرهم يفزع إليه يرجع يعني إليه يفزع يرجع وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا. الحفظ الأصل سماعا هذا الأسماء سماعية ليست اجتهادية. وقد صنفت فيه كتب مفيدة ومن أكملها الإكمال لأبي نصر ابن ماكولا على إعواز فيه على إعواز يعني بحاجة إلى ضبط بعض ما جاء فيه وهناك استدراكات عليه. لذلك استدرك عليه الحافظ عبد الغني ابن نقطة في زين له زين على الإكمال. وهذه أشياء مما دخل منه تحت الضبط مما يكثر ذكره والضبط فيها على قسمين على العموم على الخصوص. فمن القسم الأول سلام وسلام جميع ما يرد عليك لذلك فهو بتشديد اللام إلا خمسة وهم سلام والد عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي الإسرائيلي أي من بني إسرائيل من بني يعقوب. وسلام والد محمد ابن سلام الكندي البخاري الشيخ البخاري لم يذكر فيه الخطيب وابن ماكولا عمل التخفيف. وقال صاحب المطالع ابن قرقول إذا صاحب المطالع هو ابن قرقول نعم أكيد من بلادكم هذا من شمال إفريقيا أو من الأندلس. منهم من خفف ومنهم من ثقل وهو الأكثر. قلت التخفيف أثبت هو الذي ذكره بلدار في تاريخ بخارى وهو أعلم بأهل بلادي. وسلام ابن محمد بن ماهر المقدسي روى عنه أبو طالب الحافظ والطبراني وسماه الطبراني سلامة يعني بدل سلام. وسلام جد محمد ابن عبد الوهاب ابن سلام المتكلم الجبائي أبي علي المعتزلي. وعلي الفارسي لا غير أبو علي الفارسي صاحب الأدب والحلبيات كتاب الحلبي نحن لا هذا معتزلي هذا ليس هذا صاحب عقيدة يعني كذا في اعتقاد. وقال المبرد في كامله هذا صاحب الفارسي ليس في العرب سلام مخفف اللام إلا والد عبد الله ابن سلام وسلام ابن أبي الحفيق وليس سلام بعضهم يقول سلام بن أبي الحفيق سلام نعم. قال وزاد آخرون الأصح سلام أو سلام سلام مخفف لأن في الأول كتب سلام نعم قال فمن القسم الأول سلام وسلام لا ذاك هذا سلام ابن أبي الحقيق وقيطها. وزاد آخرون سلام ابن مشكم خمارا كان في الجاهلية والمعروف في التشريع سلام يعني. الله أعلم عمارة وعمارة، ليس لنا عمارة بكسر العين إلا أبي ابن عمارة أو عمارة من الصحابة، ومنهم من ضمه ومن عداه فهو يعني عمارة بالضم. الله أعلم. كريز وكريز حكى أبو علي الغساني في كتابه تقييد المهمل عن محمد بن وضاح أن كريزا بفتح الكاف في خزاعة وكريزا بضمها في عبد شمس ابن عبد مناف. إذا كريز في قريش يعني، خزاعة قبيلة أخرى من قريش. وكريز بضمها موجود أيضا في غيرهما، ولا نستدرك في المفتوح بأيوب ابن كريز الراوي عن عبد الرحمن ابن غنم. عبد الرحمن بن غنم هكذا يبطوه تابعي كبير أدرك معازا وكبار الصحابة لكون عبد الغني ذكره بالفتح بأنه بالضم، كذلك ذكره الدارقطني وغيره. حزام بالزاي في قريش وحرام بالراي المهملة في الأنصار. إذا كل من اسمه حزام فهو قرشي وحرام فهو بدني يعني من أهل المدينة. ذكره أبو علي البرداني أنه سمع الخطيب الحافظ يقول: العيشيون بصريون والعرسيون كوفيون والعنسيون شاميون. الأصل في العنسي والعنسيون يمنيون لكن سكنوا الشام الظاهر. الأصل العنسي معروف. تغلب على اليمن. قيل في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا، وقيل بعد ذلك بعد وفاته تغلب الأسود العنسي على اليمن وادعى النبوة. نعم فقتله الله. قلت وقد قاله قبله الحاكم أبو عبد الله، وهذا هو الغالب أو على الغالب. الأول بالشيء المعجم، الثاني بالباء موحدة نقطة واحدة يعني، والثالث بدون وسيل فيهما غير معجمة. أبو عبيدة كله بالضم. بلغنا عن الدارقطني أنه قال: لا نعلم أحدا يكنى أبا عبيدة نعم بالفتح. في عندنا عبيد السلماني لكن ليس أبو عرفنا، عبيدة تابعي كبير شديد. قال: هذه أشياء اجتهدت في ضبطها متتبعا من ذكرهم الدارقطني وعبد الغني وابن ماكولا. يعني هذه المعلومات الآن مستغنى عنها غالبا الضبط، كتب الحديث خاصة خاصة البخاري ومسلم والموطأ مضبوطة دائما مشكولة ومضبوطة وكذا. كذلك عندنا كتب الرجال تضبط هذا الاسم عرفنا. قبل ذلك ما كان هذا متوفرا، لذلك كانوا يركزون على هذه المعلومات كتابة هكذا. بنا إذا السفر بإسكان الفاء والسفر بفتحها، وجدت الكنى لذلك بالفتح والباقي بالإسكان. ومن المغاربة من سكن الفاء من أبي السفر سعيد ابن يحمد، وذلك خلاف ما يقوله أصحاب الحديث حكاوي الدارقطني عنه. طبعا في كلمات إذا غير مضبوطة عندكم تضبطوها بسرعة لا نقف، مثلا هذا يحمد تضبطه بسرعة، وقبله أبو السفر. عسل بكسر العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضا، وعسل بفتحها. وجدت الجميع من القبيل الأول عسل يعني، ومنهم عسل بن سفيان إلا عسل ابن ذكوان الأخباري البصري فإنه بفتح ذكره الدارقطني وغيره. ووجدت بخط علي منصور الأزهري في كتابه تهذيب اللغة. إذا تهذيب اللغة للأزهري كتاب رائع عظيم. الكسر والإسكان أيضا، ولا أراه ضبطه، لا أراه أي لا أظنه. غنام بالغين المعلمة والنون المشددة، وعثام بالعين المهملة والثاء المثلثة المشددة. لا نعرفه من القبيل الثاني غير عثام ابن علي العامري الكوفي، والد علي ابن عثام الزاهد، والباقون من الأول منهم غنام ابن أوس صحابي بدري والله أعلم. قمير وقمير الجميع بضم القاف، ومنهم مكي ابن قمير عن جعفر ابن سليمان، إلا امرأة مسروق ابن الأجدع قمير بنت عمرو فإنها بفتح القاف وكسر الميم والله أعلم. مسور ومسور، أما مسور بضم الميم وتشديد الواو وفتحها فهو مسور ابن يزيد المالكي الكاهلي له صحبة. مسور ابن عبد الملك اليربوعي روى عنه معن ابن عيسى ذكره البخاري. معن بن عيسى هذا من تلامذة الإمام مالك، إذا هذا من طبقة مالك هذا مسور اليربوعي. ومن سواه وما فيما نعلم بكسر الميم وإسكان السين والله أعلم. الحمال والجمال لا نعرف في رواة الحديث أو فيما ذكر منه في كتب الحديث المتداولة الحمام المهملة صفة لسما يعني، إلا استثناء هارون ابن عبد الله الحمال والد موسى بن هارون الحمال الحافظ. حكى عبد الغني الحافظ أنه كان بزازا فلما تزهد حمل تزهد صار حمالا يعني يعمل حمالا عرفنا أينا. ترك هذه بيع البز، بيع البز القماش يعني هذا البز يعتبر من الأنواع الفاخرة من الثياب. وزعم الخليلي وابن الفلك أنه لقب بالحمال كثرة ما حمل من العلم، ولا أرى ما قاله يصح. ومن عداه فالجمال والجيم، منهم محمد ابن مدران الجمال، حدث عنه البخاري ومسلم وغيرهما. وقد يوجد في هذا الباب ما يؤمن فيه من الغلط ويقول لله فيه مصيبة كيفما قال. مثال عيسى ابن أبي عيسى الحناط، وهو أيضا الخباط والخياط، إلا أنه اشتهر بعيسى الحناط بالحاء والنون، وكان خياطا للثياب، ثم ترك ذلك صار حناطا يبيع الحنطة، ثم ترك ذلك وصار خباطا يبيع الخبط الذي تأكله الإبل. يعني يجمع ما هذا الخبط مع ورق الشجر يجمعه نعم ويقدم علفا للإبل الخبط. وكذلك مسلم الخباط بالباء المنقوطة في واحدة اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة حكى باجتماعها في هذين الشخصين الإمام الداود رحمة الله عليهم ماذا كانوا كيف كانوا يبحثون ويشتغلون ويتعبون ويجتهدون. القسم الثاني ضبط ما في الصحيحين أو ما فيهما مع الموطأ لذلك الخصوص، لأن يضبط لنا ما في الصحيحين من ما يحتمل فيه الاشتباه، يعني من حيث الرسم من كلمة واحدة مثل يسار وبشار مثلا عرفنا، رسم الحروف واحد بالنقط تختلف يعني وباللفظ. يعطينا ضوابط الآن، كم رجل يسار في الصحيحين وكم رجل باع بشار مثلا عرفناه وهكذا. لذلك قال بشار بشير المنقوطة والد بندار محمد بن بشار وسائر من في الكتابين يسارا. إذا رجل واحد ابنه بشار يعني في الصحيحين والباقي يسار ابن يسار. ذكر ذلك أبو علي الغساني في كتابه وفيهما جميعا سيار ابن سلامة وسيار ابن أبي سيار وردان. وردان اسم يعني لأبي سيار ولكن ليس على هذه الصورة وإن قال قال الله أعلم. جميع ما في الصحيحين والموطأ مما هو على صورة بشر الآن فهو بالشين المنقوطة وكسر الباء إلا أربعة فإنه بالسين المهملة وضم الباء وهم عبد الله ابن بسر. بسر إذن بالمهملة هذا لا بالشين المنقوطة. وبسر ابن سعيد وبسر ابن عبيد الله الحضرمي وبسر ابن محجن الديلي. وقد قيل في ابن محجن بشر بالشين المنقوطة يعني في خلاف هذا المقصود بسر أو بشر. حكاه أحمد بن صالح المصري عن جماعة من ولده ورهطه من أولاد يعني هذا ابن محجن عرفناه من ولده بمعنى من ذريته أي ذريته لأنه لم يدرك أولاده لم يدرك أولاده أكيد. وبالأول قال مالك والأكثر والله أعلم الإمام مالك طبعا. وجميع ما فيها على صورة بشير بالياء المثنى ما فيها يعود على ماذا؟ كتب الثلاثة على الصحيحين والموطأ في ترجمة فيهما يعود على البخاري ومسلم فيها يعود على كتب الثلاثة أحسن. نعم إذا جميع ما فيها على صورة بشير بالياء المثنى من تحت قبل الراء فهو بالشين المنقوطة والباء الموحدة المفتوحة إلا أربعة هنا الاستثناء جاء فاثنان منهم بضم الباء وفتح الشين نعم المعجمة. وهما مشير ابن كعب العدوي ومشير ابن يسار والثاني اسمه مسير ابن عبد وهو بالسين مهملة بدون نقاط يعني أوله ياء مثنى من تحت مضمومة يقال فيه أيضا مسير مسير وأسير صحابي طبعا. والرابع قطن ابن المسير وهو بالنون المضمومة والسين المهملة. كل ما فيها على صورة يزيد فهو بالزاي والياء المثنى من تحت إلا ثلاثة أحدها أبو عيد ابن عبد الله ابن أبي بردة. أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري طبعا إذا هذا حفيد أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري فإنه بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة والثاني محمد ابن عرعرة ابن الكرند فإنه بالباء الموحدة. والراء المهملة المكسورتين وبعدها نون ساكنة في كتاب عمدة المحدثين وغيره أنه بفتح الباء والراء الأول أشهر ولا بيذكر ابن ماكولا غيره والثالث عليه ابن هاشم ابن البريد فإنه بفتح الباء الموحدة والراء المهملة المكسورة بالياء المثنى من تحت والله أعلم. كل ما يأتي فيها من الوراء فهو بتخفيف الراء إلا أبا معشر البراء وأبا العالية البراء فإنهما بتشديد الراء والبراء الذي يبري العود والله أعلم. يبري العود كالذي يبري القلم عرفنا أي نعم يجعل له رأسا محددة ليس في الصحيحين والموطأ جارية بالجيم إلا جارية ابن قدامة ويزيد ابن جارية ونعلامة فوق حارثة بالحياة والصار. ليس فيها حريز بالحاء في أوله والزائد في آخره إلا حريز ابن عثمان. الرحبي الحمصي وأبو حريز عبد الله ابن حسين القاضي الراوي. عن عكرمة وغيره من علاهما جرير بالجيم وربما اشتهرها بحدير كان وهو فيها والد عمران ابن حدير ووالد زيد وزياد ابن حدير والله اعلم. ليس فيها حراش بالحاء المهمله الا والد ربعي ابن حراش ومن بقي ممن اسمه على هذه الصوره فهو حراش بالخاء المعجمه. ليس فيها حصين او حصين بفتح الحاء الا في ابي حصين عثمان بن عاصم الاسدي ومن اعداء حصين بضم الحاء وجميعه بالصاد المهمله الا حضير ابن المنذر ابا ساسان فانه بضال المعجمه حضين ابو ساسان. الدوله الساسانيه تطلق على الفرس عن الدولة الفارسية. لذلك في الجغرافيا القديمة أحيانا يكتبون الدولة الساسانية عن الدولة الفارسية في بعض العصور هكذا الحادثة الحالية. فإنه إذن بالضال المعجم والله أعلم. شيخكم عبد الرزاق ينقذ في البحث عن الـ يعني علماء فارس، ما هذا السر المشهور يعني عند الناس الأئمة الستة من بلاد فارس وغير الأئمة الستة من علماء السوريين والفقهاء وكذا. فهو ينقب الآن فظهر الكثير منهم ليسوا من الفرس، العشرات من المشاهير ليسوا من الفرس، لكن نحن بسبب يعني عدم دقة في الجغرافيا وقضية الشعوب والقوميات فنظن أن تلك البلاد جميعا يطلق عليها بلاد فارس. الأصل بلاد فارس من يتكلم الفارسية، اللغة الفارسية الإيرانية، هذا هو الفارسي. أما نجمع عدة، هناك في لغات وشعوب وأمم في تلك البلاد في آسيا الوسطى يقال لها أفغانستان وآسيا الوسطى وما بين ذلك أكثر من 40-50 قومية لغة مستقلة تماما عرفنا وقومية ودول إلى آخره. فظهر معي الآن معلوم مسلم أصل عربي، البخاري والترمذي من أوزبكستان، النسائي ظهر معي أي نعم من نسا وهي من جمهورية تركمانستان وليس فارسي يعني حتى النسائي. الترمذي إذا من ترمذ وهي من أوزبكستان. ابن سينا هذا المشهور من بلد البخاري، من بلد البخاري أوزبكي من بخارى. كثير حقيقة كثير من هؤلاء من أفغانستان، الخطابي وابن حبان من بوست، وبوست في أفغانستان، في أفغانستان وعلماء كثر. لو جربنا يعني سبحان الله أنا أتوقع ما يبقى إلا القليل والقلة النادرة. فخذوها فائدة وانتبهوا. نعم تعيدون. طيب لا بأس. قلنا الإمام مسلم أصله عربي، كان يسكن هو وأبوه قبله يعني في نيسابور في بلاد فارس. إذا الإمام مسلم عربي، البخاري والترمذي ليسا من أهل فارس، من الأوزبك ولو اسمك قوميه ولغه مستقله تماما يعني. اذا البخاري والترمذي، النسائي من اسيا الوسطى من هذه الجمهوريه تركمانستان. ابن سينا من اوزبكستان. ابن حبان الخطابي من بوسط وهي في افغانستان. حتى الجويني سياتي معنا، الجويني سواء والد امام الحرمين او ابوه، امام الحرمين ابو المعالي، ابوه ابو محمد الجويني من جوين وهي من تركمانستان ايضا. يعني عندنا بالعشرات، اي نعم، لو جردناه ما يظهر لي فرص. شيء يسير، شيء يسير. وفائدة أخرى، انتبهوا، ليس كما هو متخيل أو متوقع أن الإسلام دخل بلاد فارس وحتى ما وراءها فدخلوا في دين الله أفواجا، وهذا من أكبر الوهم. لم يدخل الفرس خاصة، نركز عليهم، لم يدخل الفرس جميعا في دين الله يوما من الأيام، لا في عهد عمر ولا عثمان ولا من بعدهما. دخل معظمهم، نعم دخل معظمهم، لنقل دخل الثلثان، عرفنا، وبقي قسم، وكان يؤخذ منهم الجزية، كان يؤخذ منهم الجزية. وبعد ذلك هؤلاء الذين كانوا يدفعون الجزية من أهل فارس بحدود سنة 120 بدأوا يتحركون في فارس، الآن ليس في العراق، عندهم طبعا حركات متعددة. فساهموا في ثورة أبي مسلم الخراساني على بني أمية، وكان فيها طبعا القتل والذبح الكثير، مئات الآلاف. ثم بعد ذلك ظهرت فيها الزندقة، يعني هؤلاء الذين كانوا يدفعون الجزية فتظاهروا بالإسلام، قالوا ننتهي من قضية دفع الجزية وما يشبه ذلك، عرفنا، فتظاهروا بالإسلام وأرادوا أن يعني ينقضوا الإسلام من أساسه. فلم يدخل أهل فارس جميعا في الإسلام يوما من الأيام، دخل معظمهم، نعم، الثلثان أو النصف. ثم بعد ذلك رجع إلى الوراء يتهاوى يعني إلى يومنا هذا. طبعا كل ما فيها إذن الكتب الثلاثة من حازم وأبي حازم فهو من المهملة، إلا محمد بن خازم أبا معاوية الضرير فإنه بخائن معجمه الله عليه. الذي فيها، نعم، من حبان بالحاء، هكذا عندكم؟ بعد فإنه بخائن معجم الله أعلم الذي فيها. طيب لا بأس بهذا يعني الاستئناف. الذي يعني والذي فيها أيضا في هذه الكتب حبان بالحاء المفتوحة والباء الموحدة المشددة. حبان ابن منقذ، والد واسع ابن حبان، وبعضهم يقول منقذ، منقذ ومنقذ. والد واسع إذن ابن حبان، لكن ما في خلاف في الولد هذا حبان. وجد محمد ابن يحيى ابن حبان، وجد أيضا حبان ابن واسع ابن حبان، وحبان ابن هلال منسوبا وغير منسوب عن شعبة وعن وهيب وعن همام ابن يحيى، يعني يروي عن شعبة وعن وهيب وعن همام بن يحيى وعن أبان بن يزيد وعن سليمان ابن المغيرة وعن أبي عوانة. والذي فيها من حبان بكسر الحاء حبان ابن عطية وحبان ابن موسى وهو حبان غير منسوب عن عبد الله، هو ابن مبارك، يعني يروي، عرفنا، عن عبد الله. من عبد الله؟ هذا شيخه ابن المبارك، انتبه. الأنصار وهو حبان غير منسوب عن عبد الله، هنا عن عبد الله اكتب أن يروي عن عبد الله ابن المبارك وابن العريقة اسمه أيضا حبان، ومن على هؤلاء فهو حيان بالياء المثنى من تحت والله أعلم، الذي في هذه الكتب من خبيب بنسائه المعجمة المضمومة، خبيب ابن عدي، خبيب ابن عبد الرحمن ابن خبيب ابن يسار، وهو خبيب غير منسوب، عن حفص بن عاصم. ما معنى عن حفص بن عاصم؟ يعني يروي عن حفص بن عاصم هذا الراوي، يساعدك يعني في حال هذا الراوي انه يروي عن فلان او شيخه فلان. خبيب بن علي هذا الصحابي الشهيد الذي قتل شهيدا، اي نعم، لما غدر المشركون به وباصحابه، ولست أبالي حين أقتله مسلما على أي جنب كان لله مصرع، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شنو مقطع، في رواية ممزعي أحسن، مواجهة البخاري ممزعي، يبارك على أوصال أجزاء شلو جسدي ممزعي، أو شبه جسده مثل الشجرة أو الغصن يعني، عرفت؟ نعم رضي الله عنه. خبيب بن عدي بطل الأبطال، نعم، عن حفص بن عاصم وعن عبد الله بن محمد بن معن، يعني يروي عنهما، وأبو خبيب عبد الله ابن الزبير، أبو خبيب معروف عبد الله ابن الزبير، كنيته أبو خبيب، ومن عداه فمن حاء المهملة والله أعلم، ليس فيها حكيم بالضم إلا حكيم ابن عبد الله، ورزيق ابن حكيم الله أعلم، كل ما فيها من رباح فهو بالباء الموحدة إلا زياد ابن رياح، وهو أبو قيس الراوي عن أبي هريرة في أشراط الساعة، ومفارقة أشراط الساعة ومفارقة الجماعة، فإنه هذا الراوي يعني بالياء المثنى من تحت عند الأكثرية، وقد حكى البخاري فيه الوجهين بالباء والياء. زياد بن رياح يعني عرفناه، ورباح، فالبخاري حكى الوجهين فيه، واضح؟ زبيد وزبيد ليس في الصحيحين الا زبيد بالباء الموحده، وهو زبيد ابن الحارث اليامي، اليامي وليس اليمامي، انتبهوا، عندنا اليامي واليمامي، ما ظنوا خطأ، لأن يعني المشهور دائما اليمامي بالنسبة إلى اليمام، لكن في قبيلة أيضا، أي نعم، وإن كانت صغيرة، اليامي، وليس في الموطأ من ذلك إلا زيين بياءين مثنتين من تحت، وهو زيين ابن الصلب، يكسر أوله ويضم الله أعلم. فيها سليم بفتح السين واحد، وهو سليم بن حيان، فقط رجل واحد يعني بفتح السين، ومن عداه فهو سليم بالضم والله اعلم. وفيها سلم بن زرير، وسلم ابن قتيبه، وسلم ابن ابي الديال، وسلم ابن عبد الرحمن، هؤلاء اربعه باسكان اللام، ومن عداهما سالم بالالف الله أعلم. وفيهما أيضا سريج ابن يونس، وسريج ابن النعمان، وأحمد ابن أبي سريج، هؤلاء الثلاثة بالجيم والسين مهملة، ومن عداهم فهو بالشين مقطوطة والحاء المهملة. يعني شريح الشين المنقوطة شريح. وفيها أيضا سلمان الفارسي وسلمان بن عامر وسلمان الأغر وعبد الرحمن بن سلمان، ومن عدا هؤلاء الأربعة سليمان بن ياق وأبو حازم الأشجعي الرابع عن أبي هريرة وأبو رجاء مولى أبي خلاب، كل واحد منهما اسمه سلمان بغير ياق لكن ذكر بالكنى والله أعلم. فيها أيضا سلمة بكسر اللام. عمر ابن سلمة الجرمي إمام قومه، وبنو سلمة القبيلة من الأنصار والباقي سلمة. هذا هو الراجح بالنسبة للأنصار، هذه القبيلة من الأنصار بنو سلمة وبنو حارثة. بنو سلمة وبنو حارثة هما الطائفتان اللتان يعني تنازعتا. إن هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. ولذلك قال جابر ما يسرنا أنها لم تنزل بها بنا هذه الآية لقول الله والله وليهما. ما يسرنا أنها لم تنزل يعني العكس، فرحنا انها نزلت وان كان النبات على خطا صدر منا لكن فيها بدأ والله وليهما. اذا الولايه ليست محصوره في علي كما يقول يعني الرواف. والباقي اذا سلم بفتح اللام، غير ان عبد الخالق ابن سلمة في كتاب مسلم ذكر فيه الفتح والكسر والله أعلم، يعني فيه الوجهان. وفيها أيضا سنان ابن أبي سنان الدؤلي، وسنان ابن سلمة، وسنان ابن ربيعة أبو ربيعة، وأحمد ابن سنان، وأم سنان، وأبو سنان ضرار ابن مرة الشيباني. ومن على هؤلاء الستة شيبان الشيخين المحفوظة ولياء الله أعلم. عبيدة بفتح العين ليس في الكتب الثلاثة إلا عبيدة السلماني وعبيدة ابن حميد وعبيدة ابن سفيان وعامر ابن عبيدة الباهلي، ومن على هؤلاء الأربعة فعبيدة من قبل والله أعلم. عبيد بغيرها التأنيث يعني ليس عبيد عرفنا، عبيد بغيرها التأنيث. نحن الآن باللغة الحديثة نقول تاء التأنيث، قديما كان نقول هاء التأنيث هذه المربوطة يعني هاء المربوطة. لذلك أحد الراجع الموطأ ورائي على تفريق صار يكتشف هكذا أشياء. أنا ناقل عن ابن عبد البر مثلا يضبط اسما يقول كهذا ذكرني يقول بهاء التأنيث، هو يعلق يقول هذا خطأ كيف بهاء التأنيث بتاء التأنيث، فكتبت له خطأ عندها خطأ أخطأت. أي نعم الأقدمون كانت لهم بعض الاستخدامات والاستعمالات من اللغة ربما نحن غير أي نعم معتادين عليها فنظنها خطأ. أي نعم لذلك هذه الصحيحة التي ذكرها ابن السلام. وكذلك عبادة بالضم حيث وقع يعني أينما وقع حيث وقع أينما وقع. انتبهوا عبارات متينة قوية. إلا باستثناء يعني محمد ابن عبادة الواسطي من شيوخ البخاري فإنه بفتح العين عبادة يعني بفتح تخفيف الباء والله أعلم. ما أتوقع يعني الدقة يعني موجود في ضبط البخاري ومسلم، أتوقع لو عدتم إلى هذا الرجل محمد بن عبادة في صحيح البخاري لوجدتموه عبادة. أنا متأكد هكذا ضبط صعب أن يضبطه المحققون الآن ومن يعتني بكتب الحديث يصعب، وما أتوقع أنه يعني ينتبه له عند محققون. عد هو بإسكان الباء حيث وقع في هذه الكتب إلا عامر ابن عبدة في خطبة كتاب مسلم، في خطبته أي في مقدمته، انتبهوا في خطبته أي في مقدمته، فالمقدمة تعد خطبة يعني خطبة بين يدي الكتاب. كتاب مسلم إذن في خطبة كتاب مسلم. وإلا بجالة ابن عبدة على أن فيهما خلافا، بجالة بعضهم يقول عبدة وبعضهم يقول عبدة، واضح؟ يعني إذا يصح لو قلنا عبدة بسبب الخلاف، لكن بجالة بفتحه الباء. طيب على أن فيهما خلافا منهم ما سكن الباء منهما أيضا، وعند بعض رواة مسلم عامر ابن عبد بلا هاء ولا يصح والله أعلم، يعني هو وهم لا يصح بدون هاء. الصحيح ماذا؟ عامر ابن عبد أو عبد يعني بيعبر عنها بهاء، واضح؟ عباد هو فيها بفتح العين وتشديد الباء إلا قيس ابن عباد فإنه بضم العين وتخفيف الباء والله أعلم، ليس فيها عقيل بضم العين إلا عقيل ابن خالد ويحيى ابن عقيل وبنو عقيل للقبيلة، ومن عدا هؤلاء عقيل بفتح العين والله أعلم. عقيل بن خالد من أصحاب الزهري من طبقة مالك يعني الأوساعي، وليس فيها وافر بالفاء أصلا، وجميع ما فيها واقد بالقاف. جيد، إذا الوافر ما في عندنا، عندنا واقد فقط. ومن أنساب ذكر القاضي حافظ الرياض أنه ليس في هذه الكتب العبودي بفتح موحدة أي المضمومة، وجميع ما فيها على هذه الصورة فإنما هو الأيدي بالياء المنقوطة باثنتين من تحت. قلت رواه مسلم الكثير عن شيبان ابن فروخ وهو أبولي أو فروخ أحسن بفتح الفاء فروخ، لكن إذا لم يكن في شيء من ذلك منسوبا لم يلحق عياضا منه تختي أو الله أعلم. الصحيحين البزار بالراء المهملة في آخره إلا خلف ابن هشام البزار والحسن ابن الصباح البزار. نعم، وأما محمد ابن الصباح البزاز وغيره فهو بزايين الله أعلم بالنسبة إلى البز يعني البز. وليس في الصحيحين والموطأ الناصري بالنون والصاد مهملة إلا ثلاثة، مالك ابن أوس ابن الحدثان النصري وعبد الواحد ابن عبد الله النصري وسالم أول المصريين وسائر ما فيها على هذه الصورة وهو بصري بضائع الواحد والله أعلم. ليس فيها التوازي بفتح التاء والمثنى فوق الواو المشدد المفتوح والزاي إلا أبو يعلى التوازي محمد ابن الصدق في كتاب البخاري في باب أدب ومن عداه فهو الثوري بالسائي المثلث ومنهم أبو يعلى منذر ابن يعلى الثوري خرج عنه والله أعلم سعيد الجريري العباس الجريري والجريري غير مسمى عن ابي نضره يعني يروي عن ابي نضره هذا ما فيها من جيل المضمون وفيها الحريري للحاء المنكره يحيى ابن بشرين شيخ البخاري ومسلم الله اعلم وفيها الجريري بفتح الجيم عندكم هذه العباره انا عندي بين قوسين فيها الجريري بفتح الجيم يحيى ابن ايوب الجريري في كتاب البخاري من ولد جرير بن عبد الله والله اعلم الجاري بفتح الجيم او بالجيم شخص واحد وهو سعد منسوب الى الجار مرثى السفن في ساحل المدينه اذا نسبة الى مكان وهو مرثى السفن والعداو الحارث للحاء والثاء إذا الجار بل على الساحل ساحل المدينة الحزامي حيث وقع فيها فهو بالزاي غير مهملة السلمي إذا جاء في الأنصار فهو بفتح السين نسبة إلى بني سلمة منهم ومنهم جابر بن عبد الله وأبو قتادة ثم إن أهل العربية يفتحون اللام منه في النسب كما في النمري والسلمي وبهما وأكثر أهل الحديث يقولونه بكسر اللام على الأصل وهو لحم يعني خطأ والله أعلم يقولونه بكسر اللام على الأصل في النسب فقط تقول السلمي عرفنا أما إذا نسبت القبيلة مو نسبة الآن بنو سلمة تقول بنو سلمة خطأ لكن لا تقول السلمي عرفنا في النسبة لا تقول السلمي فهو خطأ لا تقول بني سلمة والنسبة تقول السلمي السلمي هذا الذي تقوله ليس في الصحيحين والموطأ الهمذاني الزاني المنقوطة أضف نقطة عندي ساقطة وجميع ما فيه على هذه السورة فهو الهمذاني بالتالي المؤمن سكون الميم وقال قال أبو نصر ابن معقولة الهمذاني في المتقدمين بسكون الميم أكثر وبفتح الميم في المتأخرين أكثر وهو كما قال الله أعلم هذه الجملة لو رحل الطالب فيها لكانت رحلة رابحة إن شاء الله تعالى يعني أنتم الآن كأنكم رحلتم رحلة طويلة كاملة في البلاد أجل تحصيل هذه المعلومات التي ذكرها هنا جاءتكم بكل سهولة ويسر ويحق على الحديثي إيداعها في سويداء قلبه يحق يعني يجب ويلزم حقيق علي أن لا أخون على الله إلا الحق حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق حقيق علي أحسنتما يا أيهما أو أيهما طيب في سويداء قلبه بمعنى في عقله وفي ذاكرته وفي بعضها من خوف الانتقام ما تقدم في الأسماء المفردة وأنا في بعضها مقلد كتاب القاضي عياض ومعتصم بالله فيه وفي جميع أمر الله سبحانه وأعلم الحمد لله رب العالمين أنا مقلد كتاب عياض لكني معتصم بالله سبحانه وتعالى واعتصم بالله فيه، يعني في هذا الباب الذي طرقته هنا وفي جميع أموره، امتلئ وعبد الضمير. أي هذا الباب وفي جميع أموره. والحمد لله رب العالمين. هل من سؤال أو استفسار؟